الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا في آيات سورة البلد. كنا في المرة الماضية قبل العز وجل تكلمنا عن أول ثلاث آيات من السورة، واليوم إن شاء الله نتابع في السورة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. في المرة الماضية تكلمنا عن الإقسام الله عز وجل بمكة المكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حال في مكة المكرمة ومقيم فيها أثناء حياته بها. وقلنا الأقرب أن هذا هو أولى الأقوال، كون الصورة مكية وتتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مكة. طبعا قلنا بعض العلماء تكلموا عن ربطها بما حدث في فتح مكة واستحلال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ساعة من النهار بإذن الله عز وجل، لكن يبقى القول الأول هو الأعلى والأولى علشان سياق الآيات وعلشان طبيعة الصورة وكيف أنها مكية. ووالد وما ولد، تكلمنا عن قضية الأبوة والأمومة والتي هي يعني أعظم نعمة امتن الله عز وجل بها على المخلوقات، لأن هي اللي بتدفع إلى بقاء عجلة الحياة. يعني مع الطبيعة الأنانية والحرص على الذات والرغبة في التقوقع حول النفس، ممكن الإنسان من الأنانية لا يهتم إلا بنفسه ولا يرغب في البذل أو العطاء لأي حد مطلقا. فلما ربنا يزرع في الإنسان أو يضع في الإنسان بفطرته قضية الأبوة والأمومة ومراعاتها والحرص عليها، بتستمر عجلة الحياة وبيستمر التناسل والتكاثر في شتى الكائنات الحية، مش بس على قد الإنسان، لا لا لا، الكائنات الحية كلها. العلاقة بين الابن وأبوه وأمه علاقة من أعجب العلاقات يعني، واحنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت يعني بشيء من التفصيل. طبعا هي اوسع من هذا، والنظر اليها بصوره اوسع ممكن ياخد محاضرات يعني سلاسل، مش مجرد محاضره. النهارده ان شاء الله نحاول ندخل في تتمه الايات. في قوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو المقسم عليه، المقسم عليه، يعني ربنا أقسم بالبلد الحرام وأقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في البلد الحرام، وأقسم بالوالد وولده اللي هي قضية الأبوة. وهذا المشهد العظيم اللي احنا قلنا المقسم به أيضا عظيم والمقسم عليه كذلك عظيم. فالمقسم به في هذه الآيات كان مكة المكرمة، النبي صلى الله عليه وسلم حال مكثي في مكة، والوالد ووالده عموما، الوالد وولده عموما اللي هي قضية الأبوة. المقسم عليه بقى اللي هو الأمر العظيم برضو اللي يقسم الله عز وجل عليه، ليه برضو يعني يحصل لفت وجذب الأنظار لخطورة هذا المقسم عليه، اللي هو لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا تقريب لقاعدة أوجدها الله عز وجل بطبيعة الإنسان. يعني ربنا جعل الإنسان في طبيعته البشرية في دار التكليف اللي احنا فيها دي يعاين ويعايش شتى أنواع الكبد. الكبد هو المتاعب، المشاق، النصب، الشدة، اللأواء، أيا كانت التعب اللي الإنسان بيعانيه. ولذلك لا يوجد في الدنيا نعيم تام واللي بيتصوروا انه فلان او علان عنده نعيم تام، انما هو لانه بيبص من بره الصوره. انما لو اي حد بدل الاماكن وقعد مكان اللي هو شايفه منعم تماما، هيجد في ثنايا كل نعمه من نعم الدنيا ما يكدرها، لان الدنيا ليست دار تنعيم على الحقيقه، هي دار اختبار. فالاختبار انت بتعاني فيه، بتكابد فيه، سواء الاختبار نفسه اختبار شديد، اختبار المرض، اختبار الموت، اختبار فقد الولد، اختبار شديد، او بتكابد فيه كونه هو مش مريح، لانه دي طبيعه الدنيا. زي اللي بيتنعم بالاكل، اللي بيتنعم بالشرب، اللي بيتنعم بالنساء، اللي بيتنعم بالفسح، اللي بيتنعم كل هذه النعم اللي انت بتشوفها بظاهرها نعمه، هي في ثناياها في كبد وفي مشاق. اي حد بياكل لما بيخش يقضي حاجته بيتعب، اي حد بيشرب بيخش يقضي حاجته ممكن يعاني، اي حد بيستمتع الانزال نفسه بعمليه جهد يتبعه فتور، لانه بيبقى فيه جهد عالي جدا وتعب عالي جدا. يعني اي حاجه من حتى نعم الحياه الظاهره ليس فيها نعيم تام، انما نعيم نسبي. ولذلك كون الدنيا دار ابتلاء، فالاصل هو ان الانسان خلق للمكابده، يعني خلق لي يكابد يتعب. ولذلك الانسان العاقل هو الذي يستطيع ان يتلقى هذا الامر الكوني الذي قدره الله عز وجل. ده امر كوني على الجميع على فكره، يعني مش المؤمنين في كبد والكفار في نعيم، لا، كله يعاني هذا الكبد. العلماء بيقولوا من اول والانسان في بطن امه في كبد، يعني هو قاعد بيعوم في بركة مية في بطن أمه، يتخبط من هنا يتخبط من هنا، ينزل من بطن أمه معوز إلى الطعام، معوز إلى الشراب، محتاج حد يغير له، محتاج حد يشيله يحطه، يكبر شوية بتدي. أفتكر لما كانت أمهاتنا تقول أحسن حاجة للعيل من حيث الراحة لأمه وهو في بطنها، لأنه دي حقيقة. كل ما العيل يكبر كل ما الكبد اللي معاه بيكبر. انت تقولي اخلص بس من مرحلة التعويد على الحمام، دي مرحلة الشقاء التي ليس بعدها شقاء. تلاقي بقى الحمام في شتى الحتت، وتلمي السجاجيد وتقلبي الصالون وتغطي الانتري بالمشمعات وتعملي قلق جامد في البيت عشان بنعود على الحمام، وتقولي بقى يعني خلاص كده بقى لو تعود على الحمام كل مشاكل الحياة تتحل. الحقيقة انه المشاكل القادمة اصعب كمان من مشكلة الحمام. فسبحان ربي العظيم، كل حاجة انت بتتصور ان هو يخلص الكبد عند مرحلة معينة، الحقيقة انه لا يخلص الكبد الا عند مرحلة واحدة بس، لما سئل الامام احمد متى الراحة قال عند اول قدم تضعها في الجنة. هي دي فعلا مرحلة الراحة الحقيقية. ما قبل هذا بتعاني الكبد، هنا في الكبد، في القبر، في ضمة القبر والسؤال والوحدة والوحشة، في عرصات القيامة الوزن والعرض والصراط وشتى عرصات القيامة اللي هي فيها من الكبد والمعاناة. النعيم الحقيقي الكامل المكتمل الذي ليس فيه كبد مطلقا، اللي هو نعيم الصراح بقى، النعيم الصرف اللي هو 100% نعيم، إنما يكون في الجنة. اللهم اجعلنا ويكون من أهل الجنة. ما دون الجنة لازم في حتة كبد. وأنا بأكد تاني هو أن كتير مننا يعانون مش من إشكالية وسائل التواصل اللي هي اللي دايما بتنقل الصورة فيها نوع من التصنع والتكلف، اللي هو يحاول يظهر لك أنه بعض الناس يحيون في النعيم المطلق وحياتهم سعيدة في سعادة وبيخروا سعادة. والحقيقة أنه لا يوجد هذا أبدا، ده كذب، ده تصنع وتكلف علشان يكسر قلوب الناس. كل واحد بقى خطته، انت عارفة في ناس تميل إلى ادعاء الفقر والغلب ومش عارف ايه عشان تخاف من العين والحسد، في ناس العكس تحاول تتصنع الغنى والسعاده والانبساط ليه؟ عشان تكسر الناس، تكسر الناس عشان تستشعر بالعلويه. ايا كان بقى المرض النفسي اللي عند ده ولا ده، المهم ان هو في الاخر مش سوي ولا حاجه، لانه الاستواء والعداله في الصوره يساوي انه يوجد كبد في كل نعيم، لا يوجد نعيم قراح في الدنيا. وهي الإشكالية برضو من الإشكاليات في التعامل مع الإعلام أو ما شابه، أنه بيقدم لك الصورة أحياناً وردية بالزيادة، بسبب أنه هو رسمها مش حقيقية ولا حاجة، هو رسمها. فلما تيجي أنت تخش بقى في أرض الواقع تلاقيها مش بهذه الوردية اللي أنت اللي كانت مرسومة لك. يعني مثلاً كتير من البنات، ودي ظاهرة مشاهدة، في أول سنتين من الجواز بيكثر حالات الطلاق بكثرة، يعني حالات الطلاق في أول 3-4 سنين من الجواز أضعاف الطلاق بعد 15 سنة. لو جيتي تشوفي كده معدل حالات الطلاق، شوفيها على أي statistics أو او اللي هي بتاعت الاحصائيات اللي بيعملوا فيها معدلات الطلاق. معدلات الطلاق بعد 15 سنه زواج مثلا لا تضاهى قط بمعدلات الطلاق في اول 4 5 سنين. ليه؟ لانه اللي بعد 15 سنه ده كان عشان تخطى الفتره دي بيبقى في شيء من الواقعيه في التحمل وفي التصور وفي التكلف وفي المشقه وفي تقاسم الاعباء، فبتبقى الحياه بتشيل بعضها يعني. انما الصغيرين او الجداد معدلات الطلاق عاليه، لان كل واحد جاي متجوز فاكر نفسه هيتجوز فيلم، يعني فيلم هندي او فيلم كوري او فيلم مصري حب وغرام رومانسيه، وبعدين يخش هو فاكر انها تبقى الحياه كلها عباره عن قلوب حمراء ودباديب ورود حمراء وقمصان نوم وحاجه كده فخفخينه، فيتفاجأ انه في تبعات. البنت بتتفاجأ انه في اشغال وفي مصالح واعملي وشيلي وحطي، هو بيتفاجأ انه في طلبات واشتري وهات وادي وجيب، فيصدمه فيبتدي يهرب بقى من الحاجه اللي دخل فيها بغير مصداقيه وغير واقعيه. انما الطرح المعتدل السوي اللي ديم بيطرحه انك وانت داخل على اي نعمه لازم تبقى ابتداء عارف ان فيها شيء من الكدر وشيء من المشقه وشيء من الكبد. انما الاسلام بيعلمك فن التغافل، انك انت يعني من كان خطاه اكثر من كان ثوابه اكثر من خطاه، ويبقى خطاه الى صوابه. يعني المساله عباره عن نسبة وتناسب، لما تبقى في الغالب حلوة تبقى معقولة الحمد لله رب العالمين، لما يبقى غالبها مبلوع ومقبول تبقى حلوة الحمد لله رب العالمين. ولذلك المسلم بيحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين على ايه؟ على كل حاجة. هل معنى ذلك ان انت لما بتقول الحمد لله يبقى انت غارق في النعيم يعني ما عندكش كدر خالص؟ بالعكس، ابدا ابدا، انت بتحمد الله عز وجل لكل حالات. كنا بنقولها في الصبر على المصائب، على المقدور، احمد الله في المصيبة الثلاثة، أن لم تكن في ديني وأن لم تكن أشد منها وأني رزقت الصبر عليه. يعني إنسان في مصيبة ويقول الحمد لله، الجاهل يتصور أنه مش في مصيبة لكن الحقيقة أنه في مصيبة بس بيحمد الله، لأنه هو من فهمه واستيعابه حس أنه بدام المصيبة مش في دينه، وإيه يعني بدام المصيبة مش بالصورة الشديدة اللي فيه أشد منها، فلما تشوف اللي أشد منها تهون عليك مصيبتك وبلواء، وبدام ربنا أعني وقلت الحمد لله يبقى الحمد لله. فالقضية المكابدة والعيش في كبد أو ظهور شيء من الكبد في حياة الإنسان هذه طبيعة، يعني زي ما بنقول إيه، إرادة كونية أمضاها الله عز وجل على جميع الخلائق. ولذلك قال لقد خلقنا، هو مخلوق بهذه الطبيعة. طب ليه ربنا خلقه كده؟ أولا لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ما ينفعش أسأل ربنا أقوله ليه، ده أولا. لكن بعد أن أسلم لله عز وجل أقول لأنه هذه دار الابتلاء، وأنت لو خلقت في النعيم المطلق طب والجنة هتروح تعمل إيه بقى إن شاء الله؟ ما طب ما أنت كده خلقت في الجنة بقى، فين التكليف؟ إنما دي دار تكليف ودار ابتلاء، ولهذا كان من جنس هذا الابتلاء أن الإنسان خلق يكابد. شوفي مثلا أهل الجنة يعني يأكلون ويشربون لا يتغوطون لا يتمخطون، يعني فضلاتهم تخرج رشح المسك. انت لما تسمعي الحاجات دي تحسي النعيم مطلق، يعني مفيش حاجه كده خالص، ما شاء الله، اللهم اجعلنا من اهل الجنه. فلازم الانسان عشان يدرك الجنه لازم يتفاعل مع كبد الدنيا الذي يعيشه على المراد الشرعي الذي اراده الله عز وجل. المراد الشرعي الذي اراده الله عز وجل في النعماء الشكر وفي الضراء الصبر، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، ليس ذلك الا لله. لانه لا يخلو اي شيء من حته كده وحته كده، حته حلوه وحته يعني فيها اشكالياتها يعني. فهذه طبيعه البشريه كلها، لقد خلقنا يعني اوجدنا الله عز وجل، خلقنا الله عز وجل على هذا النحو. خلق الانسان اسم الجنس الانسان كله، واسم جنس الانسان ده زي ما قلت لا يختص بالمؤمنين، لا يختص بالمخلصين، لا يختص بالفقراء، لا يختص بالمطحونين ابدا خالص، بل بالعكس ده في شموليه الكبديه على الجنس البشري ككل. بس كل الحكايه زي ما قلت انه كل واحد بيبص للصوره من بره فبيتهيأله انه الصورة جميلة وروعة ومش عارفة الأمير مين متجوز والحفل إيه. طيب وانت مين قالك إن ما عندهمش مشاكل؟ وما دول عندهم مشاكل زينا واطيب وأصعب وأشق، كله عنده مشاكل، كله عنده كبد، كله عنده إشكالياته. سبحان ربي العظيم، ده الجنس البشري كده في كبد. يعني خدي بالك كمان من فيه، يعني ها يعني مش مثلا يكابد او يعني يعاني شيئا من الكبد، لا ده في كبد يعني تحسي كانه ايه، يعني كاني جبتي عجينه كده ورحتي زقرا فيها ومغطيه عليه، في حاطه الكبد محيطه من كل الاتجاهات في كل الازمان في كل الاوقات، في مكابده سنه الابتلاء بقى. لذلك المسلم العاقل زي ما قلت يعني يتفاعل مع الكبد على مراد الله منه، الكبد اللي ربنا اوجده لك تتفاعل على مراد الله منك، ربنا عايزك هنا تعمل ايه وهنا تعمل ايه، ويريد ربنا يريدك عفوا لان ما ينفعش نقول عايز، ربنا يريدك هنا تعمل ايه ويريدك هنا تعمل ايه ويريدك هنا تعمل ايه، تقوم تنفعل على مراد الله منك. في الصيام يريدك تصوم، هون هجوع وهعطش وهمتنع عن مشتهيات وما شابه، طب ما دي مكابده، ايوه بس هو ربنا يريدك انك تفعلها وتقول سمعنا وطعنا. في الصلاه لا تتكلم ولا تاكل ولا تشرب ولا تلتفت ولا ولا ولا، ما دي مكابده برضو، وانت بتسكت بتكتموني ليه؟ ما انا عايز اتكلم براحتي، وانت بتصلي مفيش كلام براحتك، طب ليه يعني هو كده؟ ما ينفعش اشرب وافرض عطشان، ما ينفعش تشرب انت في الصلاه، طب ليه يعني هو كده؟ لازم تسمع الكلام وتقول سمعنا واطعنا لامر الله عز وجل. في الفروج مثلا لا ينفعش الا فرج حلال، طب انتوا بتزنقوا على الناس ليه؟ ما تزنقش، هذا هو تكليف الابتلاء بالتكليف الذي يستلزم منك النزول على تشريع الله عز وجل بالسمع والطاعه. وهكذا كلما استطاع الانسان ان ينظر الى مراد الله منه في كل كبد يعانيه كلما استراح واراح. أعرف ربنا يريدني أعمل إيه، أنا أتعلم ربنا يريدني أعمل إيه في هذا البلاء وفي هذا الابتلاء وفي هذا التكليف، أنا أرتاح وأنتفع وأريح من حولي وأسعد بنعيم الله عز وجل. يعني مثلا في الحديث اللي العبد اللي لما يقبض ولده وبعدين يحمد ويسترجع، الله عز وجل لما يسأل الملائكة ماذا فعل عبدي فيقولون حمدك واسترجع، خلاص كده ده نجح في المكابدة اللي دخل فيها. خدي بالك اللي حمدك واسترجع زي اللي صوت ولطم، كلهم فيهم الحرقه، الاثنين فيهم الحرقه، وكلهم مش هيعرفوا يرجعوا العين، مش هيعرفوا يرجعوا العين، وكلهم بعد 6 اشهر هيهبطوا، كلهم بعد 6 اشهر هيهبطوا، بس يبقى انه هذا نزل على مراد الله عز وجل بالسمع والطاعه، وهذا اعترض واضر بنفسه. الكل يسلو كما تسلو البهائم، لكن المحتسب يؤجر من اول لحظه، وغيره يقول به السلوى إلى حال البهائم فينسى بحكم الطبيعة البشرية التلقائية. فقضية المكابدة يا جماعة دي قضية لازم الإنسان يبقى متوقعها، المبالغة في الخيال أو الأماني أو التعلق بحياة المشاهير أو الذين يقدمون الصور المبطورة بوجه واحد، ده بيعمل الإنسان خلل في المعايشة. المؤمن العاقل السوي بينظر للصورة كاملة وشاملة ويعلم انه عبد مستخدم، يعني انت مستخدم، انت هنا مش جاي لا تستمتع ولا تتعذب، امال انت بتختبر علشان لما تنجح هناك بقى تكافئ. ولذلك برضو يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه في امر الدنيا الانسان ينظر في امر الدنيا الى من دونه، فانه احرى الا يزدري نعمة الله عليه، وكما قال يعني في اما تخش في الدنيا وتبص على من دونك في نعيم الدنيا الامور تبقى معاك كويس. وفي البلاء برضو الانسان لو نظر الى من هو اعظم منه بلاء خف عليه بلاء. فاعينوا انفسكم على الصبر، على الصبر على كبد الحياه. يعني كنا بنقول، كنت سمعت مره برنامج بجد، كنت في التاكسي وسمعته، وكانوا مستضيفين بين قوسين فنانه البرنامج ده سمعته مثلا حاجة وتسعين سنة، حاجة واحد وتسعين 92 كده، كنت راكبة تاكسي حاجة وتسعين، والست اللي كانوا مستضيفينها كانت حاجة كبيرة، يعني بيقولولها النجمة الكبيرة، أنا مش فاكرة الاسم الصراحة، بس يعني النجمة الكبيرة، بس عمالة تحكي على ذكرياتها في جهادها لأجل الفن، وازاي كانوا بيعاملوهم على انهم مش خصاطية، وكانت شهادتهم مهدورة، وكانوا المجتمع بيزدريهم، وكانت بتتعب في البروفات قد ايه في المسرح مع مش عارفة حاجة وهبي ولا مش عارفة ايه كده، وقعدت كل قصة كفاح، يعني انت بس لولا ان انت عارفة هي بتكافح في ايه كنت الدمعة تفر من عينك، يعني بتسمعي كمية ألم لا حول ولا قوة إلا بالله، الدمعة تفر من عينك. وإزاي ربنا قال كده، إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وده الفرق. لكن مسألة انه اللي بيروح المسجد يقف في التراويح يقف ساعتين لما رجله بتتقطم وظهره يوجعه فبيتألم. طيب ما هو اللي بيروح ماتش الكورة بيتفرج على الماتش ساعتين واقف على رجله. لو هو مش في المدرجات اللي فيها وقعات, في ناس بتبقى واقفة كده واقف على رجله ويتألم. بس شتان بين الفريقين في الأجر, اللي بيذاكر وبيجتهد علشان يعمل حاجة فيها مرضاه لله عز وجل, في قصاد منها حد تاني بيذاكر وبيطلع عينه علشان يعمل حاجة فيها معصية لله عز وجل. فهي الألم والكبد هي سنة كونية أمضاها الله عز وجل على جنس الإنسان مطلقا. هذا قانون الابتلاء. لكن كلهم بحسبه, إما مؤمن صابر شاكر يقول حاله إلى نعيم الجنة, أو غيرها يكون جاحدا ومجترئا ومعترضا, وهذا يقول مآله إلى نار جهنم عافانا الله إياكم. لكن قانون أننا في الدنيا ممكن يبقى فيه راحة مطلقة أو نعيم مطلق, هذا شيء غير واقعي بالمرة. لأن الذي خلق الخلق هو الذي أعلمنا هذا, قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك زي ما قلت في الأول, جهز نفسك لنسبة الكبد اللي هتلاقيها في الأمر اللي أنت داخل عليه. ترتاح بقى, يعني الواحدة وهي بتتجوز عارفة ان في هيبقى في شوية مشاكل في كذا وشوية مشاكل في كذا, وانا هتقبلها وتعايش معها, هتلاقي الدنيا رحرحت. الواحد اللي مثلا داخل في تجارة او في وظيفة هيبقى في مشاكل في كذا وكذا, يدخل ترحرح. الطالب اللي هيذاكر هيمتحن شوية مشاكل في كذا وكذا, هترحرح. انما داخل انا فاكرها ورد بقى ويرموني بالورود ويرش عليا مش عارفة الزهور وهمشي في طريق ممهد بالرمال, هو ده اللي بيجيب للانسان يعني صدمة من المعايشة الواقعية. فربنا من الأول كده ألهمنا بالواقع بالحقيقة, لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا جنس الإنسان عموما. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد, يقول أهلكت مالا لبدا, أيحسب أن لم يره أحد, ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الحقيقة الآيات دي كلها أكثر العلماء قالوا أنها نزلت في رجل بعينه, رجل كان عنده قوة وكان شديد وكان مفاخر بنفسه ومتحدي لله ولرسوله. فبعضهم قالوا هو واحد اسمه أبو الأشدين بن كلدة, بعضهم قالوا غيره. والحقيقة لفظ الآية لم يعين هذا الشخص, إنما ذكرها بدون تعيين. ولذلك زي ما القاعدة اللي احنا دايما بنشرحها في التفسير, انه العبرة ليست بخصوص السبب انما بعموم اللفظ. ولذلك يسعنا ان احنا نقول ان كل انسان ممكن يدخل في هذا اللفظ, وخصوصا اذا كان يتشابه مع صاحب القصة الاصلية او اللي العلماء ذكروا ان هي نزلت فيه ابتداء, اللي هو بقى عنده من القوة وعنده من المال وعنده من آليات الدنيا ما الله به عليم, حتى يرى نفسه ويعني يبقى فيه شوية زهو كده بالذات. فهذا مخاطب ابتداء صاحب القصة اللي ذكرها المفسرين في كتب التفسير, ومن وراءه من عموم البشر, مش بس اللي عنده الحتة بتاعت الأنا أو رؤية الذات, لا, عموم البشر هيبقوا شريكين في هذه المسألة. ولذلك يصلح زي ما بعض العلماء ذكروا أن تكون معطوفة على أو تكون مبينة لكلمة الإنسان, لقد خلقنا الإنسان في كبد, أيحسب هذا الإنسان, هذا الإنسان اللي هو اسم عموم للجنس البشري موجود في الآية اللي قبلها. لذلك ممكن أن ينسحب المعنى على عموم البشري مطلقا, وهذا زي ما قلت لا يتعارض أبدا مع أن بعض العلماء ذكر فيها قصة سبب خاص أو تعيين شخص خاص في هذه الآيات هو اللي مخاطب ابتداء, لكن يدخل من بعده كل الإنسان, لأنه الإنسان يعتبر أقرب مذكور بين يدي الإضمار اللي موجود في أيحسبه ألا يقدر عليه أحد. لأنه أيحسب ألا يقدر عليه أحد, هنا في إضمار لهذا الذي يحسب, مضمر يعني أقرب متلفظ به ظاهر. قبلها كان الإنسان المذكورة في لقد خلقنا الإنسان, فحملها على أنها على عموم الإنسان حمل قوي جدا ولا يتعارض مع إمكانية أن يكون هناك معين سبب معين شخص معين هو سبب تنزل الآيات، وزي ما احنا قلنا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب في الآية بيقول إيه؟ أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يوجد هذا الإنسان الذي يظن من كثرة النعم وكثرة القوة وكثرة الشدة وكثرة الذكاء وكثرة التفوق إنه ما حدش قده، ويبقى ماشي كده يا أرض تهدي ما عليك يأدي، بيقول كده يعني، يرى في نفسه آلة وقوة وتفاخر ومباهاة. وللأسف الشديد يعني هذه أحيانا يمر بها كثير من الناس في فترات من فترات حياتهم، تمر بها الحضارات الإنسانية في فترات من فترات حياتها. يعني مثلا في العصر اللي احنا فيه ده تقدري تقولي انه اللي مثلا مع جنسية أمريكية ولا جنسية كندية بيبقى فيه يعني في هايلمان كده اللي مع جنسية، فضلا عن البلد نفسها انه تستشعر علوية كده بذاتها. بس ده لا يعني ان هم دول بس، لا، ممكن انسان عادي بس تلاقيه في، شوفي مثلا سن العشرينات، بس العشرينات والواد بيلعب حديد ومربي مجانس وعامل دراعاته كده وظهره مش عارف يفرد، مش عارف يبدأ دراعاته في في في في, في جنابه من كتر ما العضلات موقفه له دراعه كده عشان العضلات، فالواد مجانس خالص ايه ماشي في الشارع يعني فارد صدره ودراعاته كده، ويا ارض تهدي ما عليك يأتي. يا سبحان ربي العظيم. كان عندنا هنا واد في المنصورة كان مشهور يعني وعضلات وبلطجي كبير جدا، سبحان الله ربنا ابتلاه بحاجة معينة أنا شفته بنفسي في الفيديوهات، لما ذبل جسده ذبل زي الورقة الدبلانة تماما، العضلات اختفت كله راح. أنت بصي تقولي سبحان ربي العظيم. بس في فترة ما كان بيقول لن يقدر علي أحد، أنا هنا شايف نفسه كده. أحيانا بيبقى أنا هنا بقوته الجسدية والعضلات والدرعات وكله عايش دور البلطجي الكبير بتاع الحتة، ومش عارفة أقول بقى الأسامي يعني، لكن للأسف الشديد ثقافة الإعلام الآن يسيطر عليها تقدمة الشباب في السن ده اللي هو حوالين العشرين على أنه كيف يكون قويا متمكنا، كيف يكون البريمو بتاع الحتة من خلال العضلات والمطاوي وشغل البلطجة. يمكن كان في فترة ما قبل كده حتى في الطرح الإعلامي والله والفني زي ما بيسموه، كان بيبقى الإنسان المتعلم المتحضر اللي شهادته عالية اللي معاه لغة واتنين يعني آلة أخرى من تقييم القدرة. للأسف الشديد تقييم القدرة فرع عن التصور المجتمعي، والحقيقة من أبشع أنواع التصور المجتمعي في تقييم القدرة واعتبارها جيدة أنه يبقى كقدرة البهائم، يعني لما يبقى التقييم فقط بأنه عنده عضلات كتيرة ومجانس كتيرة ومش عارف إيه كتير، طب ما الطور أقوى منك، ده الطور يديك خطة يطيرك، يعني الكبش أقوى منك. فقضية الاعتماد برضو على التقييم البهيمي أنا بصراحة بيبقى نفس في نفسك منه شيء، يعني مش معقول الإنسان يبقى تقييمه في القدرة فقط مبني على البهيمية المطلقة اللي هي صفات الحيوان. الحيوان بيأكل أحسن مننا وبينطح أحسن مننا وبيخلف أكتر مننا، ولذلك إحنا ميزنا بالعقل، ميزنا بالقراءة بالعلم. هي أنا بعتبر أنه يعني مناط القدرة الحقيقية اللي هو لو كان لنا أن نغبط أصحابه عليه هو العلم، متعلم ومتنور ومعاه علوم حقيقية وعنده علم حقيقي. بس برضه وده مش موجود، لا موجود إنسان يرى قدرته بالعلم، عنده تكنولوجي وعنده التطور العلمي والتقني والبحوث العلمية المتطورة والمتقدمة، وبرضه يرى نفسه ويقول كده نحن هنا، احنا مش عارف عندنا كام قنبلة نووية، عندنا كام صاروخ نووي، عندنا كام قمر صناعي وعامل نفسه كده، وصنعنا كام مصر، وصنعنا كام لقاح، وصنعنا كام مكروب، وشغال مع نفسه كده يرى نفسه. هي ايا كان الانسان لما يرى قدرته الذاتية بيتبجح وبيغتر. يعني أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ لما يرى قدرته الذاتية تصور أنه خلاص بقى ما فيش حد يقدر عليه، أنا عندي مطلق القدرة ومطلق الفعل وقبل كده في لما ذكروا ان حصل في بدايات الاستنساخ والقدرة على انتاج اصناف من يعني خليه منفرده، بويضه مثلا منفرده بالاستنساخ الذاتي، تبجحوا وقالوا خلاص احنا عملنا المعجزه بتاعه المسيح والكلام الكفري اللي قالوا، تبجحوا يعني. والحقيقه للامانه من ابشع التبجحات بالمقدره من وجهه نظري التبجح بالعلم، لانه الاصل ان العلم لو الانسان جاد في العلم جاد في التعلم يزيده العلم تصاغرا، لانه كل ما الانسان يعلم كل ما يعلم انه يوجد من العلوم ما لا يعلم اكثر مما يعلم، يحصل له حاله من الذهول. الانسان اللي بيتعلم علم كل ما يتعلم علم يكتشف ان ورا العلم علوم انا ما اتعلمتش حاجه لسه خالص، فيحصل له حاله من التصاغر بالرغم من تحصيل. عارفين لما كنا بنقول في حاله طالب العلم او في منطلقات طالب العلم اللي هو العلم ثلاثه اشبار، فمن حصل الشبر الاول ظن انه عالم، اللي هو مطويه وكتابه يدريك والقول عندي وانا رايي وانا منذ ان تعلمت وشايف نفسه تعلم، وهو يعني يمكن ما قراش الا مجلدين ثلاثه. والشبر الثاني من تعلمه علم انه جاهل. كل ما تخش في العلم تكتشف انه لسه كتير، لسه كتير خالص. ودي من الحاجات اللي بصراحه بتوجع القلب، يعني اللي هو النهمه في طلب العلم، نفسك تتعلم، نفسك تقرا الكتب اللي في المكتبه، نفسك تخلصها، نفسك قبل ما تموت تبقى خدت كده حصيله علميه، تحس ان انت خدت وجبه مبهجه يعني. وطبعا الشبر الثالث في علماء قالوا الا هو الذي لا يعلمه الا الله عز وجل، لا يدركه احد اصلا يعني. فالفكره انه في انسان ممكن يظن ان هو مسيطر ومتعلم او مسيطر وقوي او مسيطر وغني او مسيطر وعنده الاولاد وبنين شهودة، وزي ما ربنا قالها في موطن اخرى من القران يرى المال والولد هو القدره، ايا كانت بقى المواصفات للقدره التي يراها الانسان، ربنا هنا يعني كان الله عز وجل يوبخه في هذا الاستفهام التوبيخي تقريعي شديد القارع له. هو انت فاكر انه محدش يقدر عليك ولا ايه؟ هو انت فاكر عشان ربنا فتح لك شويه في الصحه ولا فتح لك شويه في المال ولا فتح لك شويه في القوه ولا فتح لك شويه في العدد والعده او حتى في العلم وفي التكنولوجي وفي التطور، انت فاكر ان انت كده ما محدش فوقك بقى ولا ايه؟ اوعى يكون. وللاسف الشديد كثير من ابناء الجنس البشري يستدركون في هذا البحث، انه لما يحصل اشياء يتصور ان خلاص ما حدش يقدر عليا، ده انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. لا، يبقى هذا الاشكال الذي يقع فيه جنس الانسان، وعلى وجه الخصوص ابو الاشدين المذكور بقى في كتب التفاسير، لكن من ورائه الجنس البشري ككل يقع في هذا الاشكال، انه لما يفتح له في عطاء الله عز وجل ايا كان هذا العطاء، سواء مالي او عدد او عده او قوه او قدره او علم او يظن انه محدش هيقدر عليه. لا لا لا خالص، اياك ان تتصور هذا، لانه الرب قادر على كل شيء، مش بس قادر عليك، لا ده قادر على ان ينزع منك قدرتك وتتحول لصفر، يعني مش قادر على ان يهزمك وانت مقتدر، لا ده قادر على ان ينزع منك القدره ويحولك لصفر. يعني انت ممكن يبقى عندك كل الصحه ده وبرضه ربنا يقعدك وانت بصحتك، بس يحصل لك حاجه تقعدك، وممكن ينزعها تماما تجد نفسك صفر مفيش حاجه خالص. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يتصور هذا الإنسان، يظن هذا الإنسان أنه ما في أحد يقدر عليه ولا يستطيع أنه يعني يكون أقوى منه أو أقدر منه، يقول أهلكت مالا لبدا. ودي برضو من ضمن آليات الإنسان في الحكم على القدرة، أنه يظن أنه كل ما يبقى معاه فلوس كتيرة وكل ما يصرف كتير وكل ما يشتري كتير ويبدي كتير يبقى معنى ذلك أنه متحكم في الأشياء. دي نظرة كل أصحاب الأموال تقريبا إلا من رحم الله عز وجل، اللي هو بكام أشتريه ولا يهمني، والنظرة المادية البحتة اللي معاه قرش يساوي قرش، وأي حاجة بتتشارى والمال والفلوس، وعنده استعداد يشتري بيشتري الأجهزة وبيشتري الآلات وبيشتري التكنولوجي وبيشتري الشهرة وبيشتري الحلاوة. كل الحلاوة دلوقتي بقت هاند ميد، هتروح ب20,000 جنيه تضرب في الخلاط في أحسن كوافير تطلع قمر، نص مليون يضربوها عمليات تجميل تبقى حاجة واو، بيشتري. كان زمان زمان خالص في ايام الستينات والسبعينات كان الغني ممكن يشتري كل حاجه الا الشهادات والتعليم لعياله، ايام ما كان فيه تاميم للتعليم، والتعليم بقى ايه ورسمي وجدي وكلام. من يوم ما فتحوا الجامعات الخاصه وبتشتري التعليم عادي خالص، بتروح وبتشتري الشهادات وبتشتري الورقه، وما اشتريتهاش من هنا تشتريها من بره وترجع بيه عادي، تروح روسيا تروح المجر تروح تجيب الشهادات وترجع، يعني كل حاجه بتقدر تشتريها. ولذلك دايما زي ما ربنا قال كلا ان الانسان لا يطغى ان اراه استغنى، كل ما يتغنى اكتر كل ما يطغى اكتر، يظن انه يعرف يجيب كل حاجه. فلما يعرف يجيب كل حاجه وبيصرف بقى ما بيكحوش، لا انفق المال، اشترى كل اللي عايزه بماله بفلوسي، ها يقول لي كده بفلوسي انا جايبها بفلوسي، يقول اهلكت مالا لبدا. هو لما اهلك المال اللبدا حصل مراداته كلها بالمال اللي اهلكه، بس لما يبقى عنده القدره على اهلاك المال اللبدا لتحصيل مراداته معناه انه عنده جبال متلتله من المال. يعني واحد محتاج فستان شيك، الفستان ب 5000 جنيه انا مش هشتريه، انت مش هتشتري، انما يقول لكم ايه يعني 5000 جنيه طز اشتري، 50000 طز برضه، 100000 تشتري فستان ب 100000 جنيه ولا يهمني. لبدة، انت عارفه اللبدة ده يعني ايه؟ عارفه لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يلبدون شعورهم، تلبيد الشعر انك تلزقه في بعضه عشان ما يقعش وكده، يعني الحاجه الملبده يعني الملزقه في بعضها. مال اللبدة يعني المال كتير لدرجه انك مش بتفر الورقه من الورقه ولا العمله من العمله، لا ملزق في بعضه بتشيل الكبشه تدي. يعني شوف كميه الفلوس، يا مثلا لو واحد مثلا هيعد مليون جنيه هيعد ازاي؟ يعني هيعد ازاي مليون جنيه بالباك ولا هيعدهم ورقه ورقه؟ لا بالباكوات، مش معقول هيعد المليون جنيه ورقه ورقه، هيعدهم بالباك وكده. ليه؟ لانه كتير على انه يفكهم من بعض، فبيديهم بواكي او ملزقه او متكتله مع بعض. هي دي الفكره في لبده، اللبده يعني كتير كتير ملزق في بعضه من كتر القطره. هو بيقول انا انفقت كتير جدا جدا جدا، ليه؟ لمراداته، ايا كانت مراداته بقى، مراداته في طعامه في شرابه في فرجه في متعه في اي حاجه، حتى لو هينفق المال اللبده في معادات الدين في إيذاء الصالحين في زمان الرجل اللي احنا بنتكلم عنه ابو الاشدين في محاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربه المؤمنين، كانوا بينفقوا ما يهمهمش لمحاربه الله ورسوله. والى الان يعني هل هذا المساله انقطعت؟ لا، يبقى بر الذين ينفقون اموالهم سواء لحرب الدين او ينفقون اموالهم للاستمتاع الشهواني المحض، بينفقوا مالا لبدا لدرجه ان انت تسمعي الاشياء شعرك يقف والله العظيم. يعني احنا الناس العاديين اما تسمعي مثلا واحد عامل الفرح بخمسة مليون، فرح بخمسة مليون يعني انت تعمل ليله بخمسة مليون؟ الديكور بس بتاع الورود يتكلف مليون جنيه، ليه؟ 2 مليون كمان ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ فلوسي وانا حر، اللي معاه فلوس بتحيره يجيب ورد ويرميه، يجيب حمام ويطيره، فلوسي وانا حر فيه. وهذه إشكالية الإنسان في قضية الفلوس بالذات، عشان كده ربنا هيبين لنا فيها أكتر شوية، هيضيف آية أخرى تتعلق بده بالذات. لما يقول أهلكت مالا لبدا، أنا أهلكت دي يعني معناها صرف، صرف قوي، يعني الاهلاك هو ايه؟ نخلص الحاجه، مش احنا بنقول يعني يهلك الهلاك يعني الاباده. فاهلكت مالا لبدا يعني فلوس خلصت وفلوس كتيره جدا، خلصتها وصرفتها على مزاجي وعلى مكياجي وعلى زوائي وعلى اكلي وعلى شربي وعلى فسحي وعلى استمتاعي وعلى محاربه اللي بيعدوني وعلى محاربه الدين وعلى محاربه المتدينين وعلى محاربه الخير وعلى وعلى وعلى وعلى. أنفق كتير جدا جدا وبيتباهى ويتفخر بهذا أنه أنفق المال. المباهاة والمفخرة دي معناها أنه لسه ورا اللي أنفقه لسه جبال متلتل، لسه، لأنه استطاع أن يهلك مالا لبدا ويفخر بهذا لأنه عنده ما سوى ذلك من المال. هذا الإنسان سواء كان المعين أو ما وراءه من جنس الإنسان الذي يعني تكبر وتجبر وظن أنه لن يقدر عليه أحد وبدأ يستعلي بما أنفقه على نفسه وفي شهواته وفي معاداته لله ولرسوله مالا كثيرا متراقما متلاصقا من كثرته، يقول الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد. برضو هذا السؤال سؤال استنكاري، سؤال توبيخي تقريعي لهذا الإنسان المعين أو جنسه زي ما قلنا. هل تظن أيها الإنسان الذي يعني اغتررت بقدرتك واغتررت بمال، هل تتصور أنه ليس عليك رقيب مطلع يرى كل فعلك وكل نفقاتك وكل حالك؟ أنت متصور أن أنت لما بتعمل الحاجة محدش شايفك ولا إيه؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ هل يظن هذا أنه لا أحد رآه لما أهلك المال اللبدة، لما تجرأ واستقوى على عباد الله عز وجل بما أتاه الله عز وجل من قدرة؟ أنت متصور أن محدش شايفك؟ وهذا التخويف المفروض أنه يرضع الإنسان ويذكره بمقام المراقبة اللي هو أول مقامات الإحسان، أن تستشعر أنك براق. ودي حاجة خطيرة جدا بالذات في باب المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان يسأل عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ مش سؤال واحد، ده سؤالين. أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني متصور أنه محدش شافك؟ لا، ده كتير قوي شافوك. أولا الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يعلم السر وأخفى، يعلم كل ما تفعل. الله ناظر إليك، بس الله ناظر إليك؟ لا، ده الله سبحانه وتعالى جعل لك ملك عن اليمين وملك عن الشمال عمالين يشوفوا أنت بتعمل إيه، ويكتبوا ويوثقوا أعمالك كلها. ده أنت تقريبا كل حاجة على كل حاجة باينة وكل حاجة متشافة. ودي من الحاجات اللي لو الإنسان عقلها بقلبه والله لم يستطع أن يعصي. كيف يعصي وانت قاعد متراقب من كل جهة، عن يمينك وعن شمالك رقيب عتيد يكتب، ومن فوقك الله مطلع عليك ناظر إليك؟ طيب بعدين هذا الشعور يجعلك متراقب. تعرفين القصة اللي كان واحد الشباب بعت لصاحبه رسالة SMS زمان وقال له انت متراقب؟ فصاحبه ما نامش الليل وبص مش شيش. والقصة دي انا اعرف الاثنين اللي عملوها في بعض، يعني كانوا طلبوا في طب انا عارفة. ما نامش الليل وبص من البلكونة وبص من الشباب ونزل يصلي، بص وراه مين اللي بيراقبني، لحد ما قابل صاحبه تاني يوم في الكلية قال له فيه يا عم فيه، مين اللي بيراقبني؟ قال له ربنا مراقب. طبعا كان هيضربه طبعا. انت مستهبل يلا ولا ايه؟ قال لي مستهبل، انا قلت اذكرك بالله. اخوه ظروف يعني مع بعضه. بس هي إيه دي الحقيقه، انه انت تبقى يعني اول ما اقول لك حد برقبك تتخض، يعني اقول لك ربنا تقولي يعني استغفر الله العظيم، يعني ربنا مراقبني، يعني كانك عايزه تقولي مش مهم، يعني ما دام ربنا مش مهم، يعني كنت فاكره حد يعني ايه؟ حد يعني اخاف منه كده. شوفي الكلمه دي لو الانسان عقلها لصارت كفر. الحمد لله ان الله عز وجل يعني يجبرنا ويعني يجبر زللنا وخللنا وجهلنا، ومش مش عايزه اقول اكتر من كده، يعني مش عايزه شتايم اكتر من كده. لكن هي دي الحقيقه، لو ان الانسان ربى نفسه على ان هناك اله مطلع عليك لا يراك يراك، لصار حاله حال المحسنين. أنا زي ما قلنا دي في حديث جبريل الطويل لما قال له أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى. ده المقام الأعلى الذي لا يضيع شيء، اللي هو مقام المحبة المشاهدة. قال له فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو إيه؟ مقام المراقبة، مقام الخوف، اللي هو الوجل بقى، أنك أنت خايف أن الله عز وجل يراقبك ويطلع عليك، فتجد نفسك تراعي نظر الله عز وجل إليك، تراعي اطلاع الله عز وجل عليك. كان واحد من السلف لما يربي ابنه يقول له دايما قول لنفسك الله ناظر علي، الله مطلع علي، الله يراني، علشان تذكر نفسك بالقصه دي. لما تقول لنفسك الله ناظر الي، الواحد زمان كلكم طبعا حطوا التجارب دي، اول ما مسكنا المحمول الواحد خايف لا المحمول يبقى سبيل فساد، تلاقيكي عامله السكرينه بتاعتك الله ناظر علي، عامله الباسورد بتاعتك اذكري الله، ها من رعب بتفكري نفسك، علشان خايفه لازل، خايفه لضل، خايفه لاستدرج. سبحان ربي العظيم، اللهم اهدنا واصلحنا وجميع المسلمين. فالله عز وجل يتوعده ويوبخه على اجترائه بالقوه التي اعطاه الله عز وجل وبالمال الذي اعطاه الله عز وجل، ثم هو بعد هذا يستخدمه في غير مرضات الله عز وجل ويتكبر ويتجبر على الناس، ويتكبر ويتجبر على الصالحين المصلحين، هو فاكر انه هو منه للناس كده، ولا يوجد رقيب ولا يوجد مطلع ولا يوجد محاسب. لو أن الإنسان نظر إلى حساب الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل ما استطاع أن يعصي. أنت عارفين قصة في إبراهيم ندم لما واحد قال له يعني أن أنا أعصي الله عز وجل، أنا بعصي الله وكل ما توب أرجع. فمن ضمن اللي قاله له قال له أتعصي الإله وأنت تحت سمائه؟ اذهب إلى مكان لا تكون فيه تحت سمائه ثم أعصي. أتعصي على أرضه؟ يعني أتعصي وهو يراك؟ اذهب إلى مكان لا يراك فيه وأعصي. يعني لما تيجي كل مرة يقوله ازاي لا يمكن، يعني لما تيجي تباشر المعاني النظرية بس بقلبك تبتدي تعيشها، هي دي الفكرة، انها تتحول من معنى مقروء او حكمة جميلة مكتوبة في خلفية الشاشة الى معنى يعاش بالقلب، تعيش بقلبك معنى الله ناظر علي، الله يراني، الله مطلع علي، الله رقيب، يراقبني، يراقب سكناتي وحركاتي وافعالي واقوالي. فتجد الانسان مع هذه المراقبه يحط رجله بقى على سلم الاحسان، يبتدي بقى يحط رجله في خطوات نحو الترقي في الاحسان من مقام المراقبه الى مقام المشاهده والمحبه. يبقى الله عز وجل في الايات هنا تكلم عن الجنس البشري عموما وخصوصا هذا الرجل الذي يظن ان لن يقدر عليه احد، كونه أوتي من العطاء والخير والقوة والمال ما الله به عليم، وأنفق هذا كله في ملاهيه ومشتهياته ورغباته وعداواته، هل هذا يظن أنه لن يره أحد، لن يطلع عليه أحد، وبالتالي يتوقع أنه لن يسأل على هذا الذي فعله في قوته وفي ماله وفي عطايا الله عز وجل؟ لا، هو فاكر كده، لكن الحقيقة أنه مش كده خالص. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ودي بقى التفاتة للنعم الأعلى، لأنه هو في الأول ظن شوية القدرة والتمكن والسيطرة والمال هي دي الآليات التي بها يستطيع أن يفعل ما يريد. الله عز وجل يذكره بأهم آليات اللي لولاها ما كنتش تقدر تعمل حاجة أصلا. يعمل إيه المال مع الأعمى؟ الأعمى يعمل إيه المال معه؟ هذا الأعمى اللي غمض الدنيا كلها سود في سود، لبس ألماس زي لبس كورو، لبس ذهب زي لبس صفيح، شاف الديكوريشنز والتابلوهات والحاجات اللي بالجاليريهات والصالونات والانتريات، هو في الاخر ملوش الا ان الكرسي الطري خلاص وقاعد عليه، ولا حتى داري شكله ايه ولا لونه ايه. النعم الحقيقيه هي النعم التي اعطاها الله، اعلى النعم التي اعطاها الله عز وجل لك ابتداء مجانا لم تفعل فيها شيء، لكنك من شده يعني غفله الانسان وغبائه يظن انه المكتسبات المتاخره هي الاعلى اهميه. لا، لعلمك الاساسيات التي منحتها وانت نازل من بطن امك هي الاعلى اهميه. الم نجعل له عينين؟ من الذي اعطانا كلنا معشر البشر هذه المنة التي لا تضاهيها منه؟ واعظم نعمه على الاطلاق في الحواس هي نعمة البصر. يعني البصر أهم من الذوق، أهم من السمع، أهم من اللمس، أهم من أعلى نعمة، وذلك أعلى تلذذ يكون بالبصر. وإحنا قلناها قبل كده أن الله عز وجل جعل أعلى نعيم الجنة مش أكل الفواكه واللحم طير مما يشتهون، ولا أنك تسمع غناء الحور العين، ولا أنك تشرب من أنهار الجنة، ولا أنه يجامع الحور العين، ولا لا لا، أعلى نعيم الجنة أن تنظر إلى وجه الله الكريم. النظر أعلى نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك أعلى نعيم مطلقا هو ما تستمتع به بعينيك. فهذه منة من الله عز وجل، أنت اللي خلقت عينيك؟ لا خالص، أنت اتولدت بيهم. من الذي منحك هاتين العينين؟ مين؟ الله عز وجل. ينبغي أن تشكر النعمة وترى المنة من الله عز وجل. المال اللي عندك والذكاء اللي عندك والعضلات اللي ربيتها تيجي ايه جنب العينين اللي ربنا اداهم لك كده اهو من الاول؟ خدي بالك، هو دايما في الجزء الاولاني من يحسب ان يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا من وبدا، دايما ملتفت للي هو حصله بكسبه، شايف ان هو ده المميز له. المميز هو شهادتي، المميز هو ذكائي، المميز هو فلوسي. الحقيقه ان كل ده ما يجيش حاجه زي نعم قصاد نعمه واحده اعطيتها من الله ابتداء لم يكن لك فيها تعب ولا كسب، بس انت اللي بتزهو بنفسك افتخارا. لكن الحقيقه انه نعمه العين لوحدها ما تجيش حاجه جنب المال الكثير والعضلات والشهادات وكل اللي انت عايزه من امور الدنيا. منة الله عز وجل على الإنسان حاصلة متيقنة، لذلك ينبغي الإنسان أن يرى فضل الله عليه. تعرف أنت لو ما شفتش الفضل مش هتشكر، لازم تساعد نفسك برؤية فضل الله عليك. في كتير من الناس تقول ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ اشمعنى انا اللي بياخد مني؟ اشمعنى انا اللي ما بيديني؟ اشمعنى انت ياخد منك ايه وما يديكيش ايه؟ انت شايفه كميه النعم اللي انت ليها؟ لما كان مره اول ما طلعت قضيه شرايه الكلى والكلام من ده، وكان واحد بيحسب كده كلى بمليون والكلى الثانيه بمليون وفص كبد بمليون مش عارفه ايه بمليون، ده انت مالتي مليونير، ده انت ملياردير بعطاء الله عز وجل لك. العين الواحده بكام؟ اللسان بكام؟ طبعا العين من اجل النعم زي ما قلت لك، لانه النظر من اعلى ملذات الاخره، فضلا عن انه من اعلى ملذات الدنيا. كذلك يعني الانسان يتنعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله عز وجل عد للذي يفقد احدى حبيبتيه اللي هم العينين سماهم حبيبتيه، يعني ما فيش اغلى من البصر. اللهم نور لنا بصائرنا وابصارنا يا رب العالمين واحبابنا والمسلمين. فلما يفقد واحده منهم ويصبر لا يرضى الله عز وجل له ثوابا دون الجنه. يعني لازم الجنه بقى اللي بيصبر، لانه يعني هي الدنيا ايه الا انك تشوف البحر وتشوف النهر وتشوف الورد وتشوف السحاب وتشوف البيت الجميل وتشوف الاولاد الحلوين وتشوف تشوف السعاده بعينيك، ما بتشوفش حاجه خالص، محروم من كتير من النعم. ولذلك لما يصبر يبقى أجره عظيم جدا جدا جدا. طيب كلنا لو جيت تشوفي نسبة المبصرين إلى نسبة المكفوفين لا تذكر، الغالبية العظمى من الناس مبصرين. حسيتي بقى بنعمة البصر؟ انت عارفة كالواحد في الزمان وانت صغيرة كده، ما تكوني أيام الروقان بقى وانت شعور صغيرة، تعملي لنفسك اختبار مثلا نص ساعة مغمية عينك عام اختياري، شوفي الحياة وانت عامية اختياري نص ساعة بس، اربطي عينك بشوط اسود وغمي وامشي في البيت نص ساعة، مش هتعرفي تكملي خمس دقايق اصلا هتتناطي، لا عارفة تقومي ولا عارفة تروحي ومش عارفة تجيبي حاجة ولا عارفة تناولي نفسك حاجة ولا عارفة تعملي حاجة، كل حاجة انت تقريبا نص ساعة تقطيع على كرسي مستنية نص ساعة تخلص علشان مش عارفة تعملي اي حاجة. فتحسي قيمة البصر دي محتاجة شكر كبير. انت عارفين في الاحاديث لما الرجل قال بين يدي الله عز وجل ادخل الجنة بعملي، لا برحمتي برحمتي برحمتك يا رب، لا بعملي برحمتك يا رب، لا بعملي بعمل. انتوا عارفين الحديث، فاعماله كلها اللي هي 500 سنه عباده اتوزنت قصاد نعمه البصر بس، فطشت ال 500 سنه عباده دي تيجي ايه جنب نعمه البصر اللي انت متمتع بيها برضه 500 سنه؟ انت اصلا بتعبد بمنه الله عز وجل عليك. احنا عمالين نقرا القران بالنور اللي ادهولنا في عينين، نقرا كتب العلم بالنور اللي ادهولنا ربنا في عينين، نشوف الكعبه ونستمتع بيها بالنور اللي ربنا ادهولنا في عينين، نعمل الطاعات ونروح المساجد ونروح المشوار الفلاني ونروح مشوار زياره المريض بالنور اللي ربنا ادهولنا في عينينا. يعني فدي نعمه جميله جدا، الم نجعل له عيني من مله الله عز وجل، من احسن التقويم اللي ربنا خلقنا عليه انه جعل لنا عينين مش عين واحده، عندنا عين يمين وعين شمال، عيني الم نجعل له عيني، هذه من منة الله عز وجل. وطبعا فيها في من من من جودة الخلق او يعني اللي هو بيقولوا عليه فيسيولوجية الخلق اللي هو الابداع المحكم والمتقن في الخلق، حاجة عظمة جدا. يعني لما ربنا يخلق لك العينين استفدت منه اللي هو الدبس اللي هو العمق. انت عارفة لو الواحد عنده عين بيشوف بيها، وحتى اي واحد لو غمض عينه وشاف بعين واحدة يشوف صورة فلات مسطحة يعني طول وعرض بس ما يشوفش عمق. العمق بيجي من تراكب الصورة اللي جاية من العينتين، العينتين بيدوا إشارات المخ، المخ يجمعهم يديكي البعد الثالث فتشوفي الحاجة مجسمة عشان في عينتين، لو كانت عين واحدة تشوفي الحاجة كأنها صورة كده، مفيش عمق، ما تعرفيش تحديدي العمق. يعني ربنا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه خلق محكم وبعدين ادينه الفسيولوجي أو الوظائف اللي تتعمل على أجود وضع، أجود وضع هو الذي خلقه الله عز وجل، عشان الإنسان بيضغط بالعلم الذي يظن أنه يصنعه. والحقيقة الإنسان ما بيصنعش علمه ولا حاجة، الإنسان فقط بيكتشف السنن الكونية التي أوجدها الله عز وجل في الأشياء، وإحنا بنخترع حاجة بنخترعش حاجة، إحنا بس بنتتبع السنن الكونية للقوانين الذي أوجدها الله عز وجل في الأشياء فنتعلمها ونستغلها ونستفيد منها. إنما إحنا لا أوجدنا الذرة ولا أوجدنا الجاذبية ولا أوجدنا القوانين الفيزيائية ولا أوجدنا حاجة، ده هي كلها موجودات. طريقة السمع مش إحنا اللي اخترعناها أما عملنا سماعات، لا ده إحنا بنقلب السماعات اللي ربنا خلقها قدامنا. طريقة البصر مش احنا اللي اخترعناها لما عملنا ليزك وعملنا نظارات وعملنا عدسة، مش احنا اللي اخترعناها، ده احنا بنقلد اللي ربنا اوجده في السنن الكونية، بس يطغى الانسان لانه يظن انه يفعل. والحقيقة يعني لو ان الانسان يقف عند قدره سيكون شاكرا لرب. ألم نجعل له عينين؟ اشكري بقى، لازم نشكر على نعمة العينين دي، من أهم وسائل شكري الله عز وجل على النعمة، أن تستخدمها فيما يرضيه، أن تستخدم النعمة فيما يرضي المنعم، أن ترى النعمة وأن تشكر عليها باستخدامها فيما يرضي المنعم. عينيك تستخدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من عين لا تدمع، لا خير في عين لا تدمع من خشية الله عز وجل. فلازم الإنسان يحرص على أن يكون له حظ من البكاء من خشية الله عز وجل. هذا أشرف استخدام للعين، أن تبكي من خشية الله عند تلاوة القرآن، عند الدعاء، عند الأنس بالله عز وجل في الخلوات. اللهم ارزقنا يا رب. ألم نجعل له عينين؟ يمتن الله عز وجل على الإنسان ويذكره بما أعطاه، بما أعطاه من نعم أعلى وأجل وأهم، ولولا هي ما استطاع أن يظن أن لن يقدر عليه أحد، أو ما استطاع أن يقول أهلكت مالا لبدا. فلولا العين واللسان والشفتين والهداية ما استطاع الإنسان أن يدرك أي نعيم أو أي تقدم أو أي سيطرة في أي أمر من الأمور. بلى يا ربي جعلت لنا عينين. ألم نجعل للإنسان عينين يعني يرى بهما الأشياء ويضبط بهما الرؤية ويستمتع بهما بالنظر، ولسانا وشفتين. أعطاه لسان اللي هو بقى من اللسان، واللسان مش بس بيتكلم، ده اللسان ده قصة كبيرة جدا. سبحان الله، هل تعلمي أن اللسان من الأشياء اللي عضلاتها لا يصيبها التعب؟ يعني أنت لو غسلت المواعين شوية، عندك مواعين كتيرة شوية عزومة ولا حاجة، فضلت تغسل المواعين ساعة ساعتين، تلاقيك بعد منها دراعك مش قادر يقف في الدنيا ولا تحقنت في الطريق. هات يا بنت الفكس دراعي، مش قادرة، دراعتي وجعتني. لو فضلت تتكلمي 10 ساعات لسانك ما وجعكيش. عضلة ربنا خلقها لا يصيبها الكلام، ما بتتعبش خالص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا ممكن. لسانك ما يتعبش، لسان ما يتعبش، ممكن الفك يتعب، ممكن عضلات الفك لسان يهبط، انما اللسان لا، ما بيتعبش. فانت تقدر تستغله، ربنا اعطاك اللسان، نعم كثير، وظائف كثيره جدا يلعبها اللسان، على راسها النطق طبعا، واستخدام المنطق في شتى انواع النعم، في شتى انواع العباده، في شتى انواع الذكر. كان لنا سلسله طويله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت، وقعدنا نعد انواع قول الخير، وصلناها لحاجه 40 تقريبا على ما اذكر، نماذج من قول الخير، صور من قول الخير يستطيع الانسان ان يقولها، ويحول لسانه الى وسيله من وسائل اغتنام الحسنات وحصد الحسنات، بدل ما هو واقف كده مركون او آلة معطلة بتستخدم يا الا في الشر يا الا في لا شيء. فيستطيع الانسان ان يستمتع بهذه المنه، لسان وشفتين، شفتين اثنين، شفه فوق وشفه تحت. كان العلماء لهم كلام لطيف في ان الماء اللسان ومن خطورته انه مسجون بالشفتين والاسنان، علشان يعني كانوا زمان يقول لك لسانك حصانك ان صنت صان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير من هذا الحديث اللي احنا بنشرحه في الأربعين النووية، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلت أمك يا معاذ، وهل يكب يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجههم في النار إلا حصائد لسانتين. ده اللسان ده مشكلة كبيرة جدا، ممكن يرفعك فوق لا إله إلا الله اللي بتخلي الإنسان يدخل الجنة، وهي العروة الوثقى وهي البطاقة التي تجعله من أهل الجنة، كلمة باللسان مع تصديق بالجنان وعمل بجوارح الأفكار، لكن يقولها باللسان. وبرضو كلمة الكفر التي يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا وأكثر، وممكن يبقى خالد مخلد في النار، كلمة برضو يعني لسانك ممكن يرفعك فعل عليين، ممكن يهبط بك في أسفل سافلين. فاحرص على صيانة هذا اللسان من العطب، من السوء، من المعاصي. كلمة زي المارد، تخرجه لا تستطيع أن ترده مرة أخرى، خرجت ما تعرفش تردها. فاحرص على أنك تستخدم الأقفال الموجودة قدام اللسان قبل ما تندم، فكر، تمهل قبل ما تقول الكلمة، تردد كده قبل ما تفتح شفايف، وبعدين تردد قبل ما تفتح سنانك، وركز شوي علشان إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا يلقي بها بالا، يعني مش واخد باله ان هي ايه، كلمه وحشه او كلمه شريره او لا لا، بيقولها كده يعني فيهوي بها في النار 70 خريفا. احرص على ان يكون لسانك نعمه تستخدمها في مرضات الله عز وجل. مين بقى اللي خلق لك اللسان وخلك كائن متكلم؟ الله عز وجل. الا ترى المنه برضه سايب ده عمال تقول لن يقدر علي احد، ده انا عندي مالا لبدا، يعني الا ترى منه الله عليك، الا ترى العينين، الا ترى اللسان، اللسان كنا بنقول الكلام بس الى غير ذلك. انت عارفه اللسان ما يعرفش ياكل من غير لسان، اللسان هو اللي بيقلب الاكل في البق، هو اللي بيذوق، هو اللي بيعمل الاستيميليشن مع التذوق لانزال اللعاب، يعني ويعينك على زقل الطعام يعدي على المريء. لا يعني عضو فعال جدا وشغال جدا ومجتهد جدا، ربنا هو اللي خلقه وجد، ولا دفعت انت حاجه ولا عملت اي حاجه عشان ربنا يديك لسان، وغيرك ممكن ما يبقاش عنده منه ابتدائيه محق من الله عز وجل. والشفتين برضو خير الجمال الذي خلق الله عز وجل فيه الانسان، افضل تقويم خلق الله فيه الانسان هي هذه الصوره، عينين لسان شفتين. الشفه اللي هي الشفايف، يعني احنا بنقول عليها بالعاميه الشفايف، والشفايف ايضا مفيده في ضبط الكلام وفي مخارج، في حاجات كبيره جدا بيقول لك هذا شفوي شفوي شفوي، يعني منشا الشفاء، سواء مخرج شفوي او مثلا مش عارفه ادغام شفوي مش عارفه ايه شفاء، يعني منشا الشفاء، فبيعينك على ضبط الالفاظ وتحريرها، فضلا عما يعني يترتب على العينين والشفتين من الجمال. انت لما تبصي على الانسان اهم حاجه في الوجه ينضبط بها الجمال ايه؟ هي العيون والشفايف. طبعا عيون رقم واحد، لكن رقم اتنين الشفايف، هذا الجمال كله. فربنا خلق واعطى العضو وجمل العضو على وجه يحسن به الجمال وتأدى به الوظيفة على اكمل وجه، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فينبغي للعبد ان يكون شاكرا، يبقى اعطاك الالات العين واعطاك اللسان واعطاك الشفايف وخلقك في احسن تقويم، ومش كده وبس، لا، وبين لك الطريق أيما بيان موضوع، وهديناه النجدين. هنقولها دي ونقف، بس معلش نقول وهديناه النجدين. الهداية هنا ليست هداية التوفيق اللي هي للمؤمنين، إنما دي هداية البيان والتوضيح اللي هي قائمة لكل البشر. وهديناه أي بينا له، أرشدناه ووضحنا له. النجدين أي الطريقين، واستخدام لفظة النجد بدل الطريق، بس احيانا ياتي كلمة الطريق، لكن كلمة النجد هنا فيها زيادة فائدة، وهو النجد للمكان المرتفع. فلما يقول النجدين يعني الطريقين المرتفعين، هذا الارتفاع يدل على الوضوح. عارفة لما تبقى حاجة عالية كده اقول لك اهي شايفاها باينة عالية، ايه شايفاها، بخلاف لو هي مستوية كده قدامك ممكن بتشوفيهاش كويس. فهو نجد يعني طريق مرتفع، انت تبص هنا باين واضح ان ده طريق الخير، واضح عالي اهو، وجهه ثانيه باين واضح ان ده طريق الشر، طريق باين عالي واضح اهو. هديناه تقدر تبين ان ده خير وده شر. وانا عايزه اقول بقى هنا ان الله عز وجل اخبرنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لا يعذب احد لم يعرف الخير من الشر، لم يعرف الحق من الباطل. ولذلك احنا بنقول في العقيده دايما انه من الذين يحتجون على الله يوم القيامه مثلا الاصم، المجنون، صاحب الفتره، الى غير ذلك اللي احنا بنقوله في العقيده. فأنا بقول دي ليه؟ علشان ما حدش يعاين نفسه محامي الكفار وتقولي طب الكفار اللي ما يعرفوش ذنبهم ايه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، والله ربنا مش هيعذبهم وهم ما يعرفوش، انما ربنا هيعذب الذي استبان له طريق الحق وطريق الباطل ثم اصر على اختيار طريق الباطل. لازم يتعذب بقى لانه اختار بمزاجه بكامل ارادته ومع وجود كل الآلة المعينة على تعيين الطريق، عنده المخ وعنده العقل وعنده اللسان وعنده العينين واطلع وشاف وقرا وسمع. هدي النجدين، اي واحد في الدنيا عارف اللي بيعمل الغلط عارف انه بيعمل الغلط، واللي بيعمل الصح عارف انه بيعمل صح. ربنا بينها لنا وانزل لنا الكتب وانزل لنا الرسل لتمام البيان وتوضيح، وعلشان يبين لنا الحلال ايه والحرام ايه والصح ايه والغلط ايه، علشان لما تختار تبقى مسؤول عن اختيارك، علشان لما تعمل وتسأل تبقى مسؤول عن عن عن عن قرارك. يبقى وهديناه النجدين أي وبينا له طريق الخير وطريق الشر الذي به يستطيع أن يختار ويحكم. بعد كده لما يختار أنه يبقى متكبر ومتجبر ومعادي لدين الله عز وجل ومستعمل لنعمة الله عز وجل في معاندة ومحاربة دين الله عز وجل، يستاهل اللي يجراله بقى ولا لا؟ يستاهل طبعا. هيعمل ايه هذا الانسان اللي ربنا اعطاه هذه النعم ورد فعله هيبقى ايه؟ هو ده ان شاء الله هندخل فيه في المرة القادمة في تتمة السورة بإذن الله تعالى. أنا أكتفي بهذا القدر لحد الآية 10، إن شاء الله المرة القادمة نتم السورة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.